وصحبه أجمعين. لم أغفر لي ولا شيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أم كرز الكعبية الخثعمية رضي الله عنها: حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن أم كرز الكعبية الخثعمية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة فقال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شات. أم كرز الكعبية السلام الخثعمية، نعم هذا في العقيقة. نعم. حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حدثني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج وعبد الرزاق قال أخبر ابن جريج قال أخبرني عطاء عن حبيبة بنت ميسرة ابن أبي خثيم عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة وقال: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. قلت لعطاء: ما المكافأتان؟ قال: المثلان. قال حجاج في حديثه: والظأن أحب إلي من المعز، وذكرانها أحب إلي من إناثها. قال: ونحب أن أجعله سواء رأيا منه. أن إيش؟ سواء، أن يجعله سواء رأيا منه. كل هذا رأي من أنا؟ ما نحب أن يجعله سوادها منه. ما نحب أن يجعله. قلنا سواء رأيا منه. أيوه. سواء رأى منه. ها؟ جاب في المسخ معناه يقول قوله سواء رأى منه سقط من حق، وفي ميم سواء رأى منه، وفي قاف سوادنا منه، في الميمنة سوادها منه. العكس معناه. وهذا التعقيب إنما هو من ابن جريج على مذهب عطاء من تفضيل الظأن على المعز وذكرها على إناثها، فهو يفضل التسوية بينهما، وما قاله عطاء رأي منه. نكتب النسخة الثانية: ونحب أن يجعله سواء رأيا منه. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيق فقال: يعق عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة، ولا يضركم أذكران كن أو إناثا. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت بن عم محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز رضي الله عنها أخبرته أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فذكره. إذن أم كرز لها سنتان، ذكرت سنتان: العقيقة وبول الغلام ينضح منه. نعم. حديث سلمة بنت قيس رضي الله عنها: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن رجل من الأنصار عن أمه سلمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسبة من الأنصار. قالت: كان فيما أخذ علينا أن لا تغششن أزواجكن. قالت: فلما انصرفنا قلنا: والله لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غش أزواجنا. قالت: فرجعنا فسألناه فقال: أن تحابين أو تهادين بماله غيره. محاباة العطاء تعطين تهادين بماله غيره، يعني إذا كان لا يرضى السلام تهدي من ماله وتحابي، هذا غش. نعم. حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا الحر بن الصياح عن هنيد بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر وخميسين. نعم. حديث أمي حرام بنت ملحان رضي الله عنها. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني أنس بن مالك عن أمي حرام بنت ملحان وهي خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام أو قال في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ فقال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: إنك منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فقلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عباد بن الصامت فأخرجها معه، فلما جاز البحر بها ركبت دابة فصرعتها فقتلتها رضي الله عنه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتها يوما، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فذكر معناه. نعم. ومن حديث أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي النضر عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانة رضي الله عنها أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، قالت فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذلك ضحى، فقال من هذا؟ قلت أنا أم هانة. قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجل أجرته فلان بن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب. عندك من أجرتي خطأ ما حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي مرة مولى عاقل عن أم هانة رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة، فلم أجده وجدت فاطمة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر الغبار، فقلت يا رسول الله إني قد أجرت حموين لي، وزعم ابن أمي أنه قاتلهما. قال قد أجرنا من أجرت، ووضع له غصن في جفنة، فلقد رأيت أثر العجين فيها، فتوضأ وقال اغتسل أنا أشك، وصلى الضحى في ثوب مشتملا به. نعم. حدثنا أبو معاوية السلام. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. حدثنا أبو معاوية حدثنا مصر عن أبي العلاء العبدي عن جعد بن هبير عن أم هانة رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، وكان عند الكعبة. كل حديث أم هانة وحديث النسوة اللي قبلها كله مر معنا، إنما هذه تكملة الطرق. نعم. حدثنا أبو أسامة قال أخبرني حاتم بن أبي صغير عن سماك بن حرب عن أبي صالح المولى أم هانة عن أم هانة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر، قال كانوا يخذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، فذلك المنكر الذي كانوا يأتون. حدثني يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن بنت أم هانة أو ابن أم هانة عن أم هانة رضي الله عنها أو ابن أمي إيه؟ أما ابن بنتها ولا ابن ابنها، يعني هي جدت على كل حال. عن أم هانة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فسقي فشرب، ثم ناولني فضله فشربت، فقلت يا رسول الله أما إني كنت صائم فكرهت أن أرد سؤرك، فقال أكنت تقضين شيئا؟ فقلت لا، فقال فلا بأس عليك، يعني لا بأس أن تفطر، لكن يستحب لها القضاء، أما لو كانت تقضي يكون آكد أن لا تفطر. نعم. حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا أبو يونس القشيري حاتم بن أبي صغير عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتته بشراب فشرب منه، ثم فضلت منه فضلة فناولها فشربته، ثم قالت يا رسول الله لقد فعلت شيئا ما أدري يوافقك أم لا؟ قال وما ذاك يا أم هانة؟ قالت كنت صائمة فكرهت أن أرد فضلك فشربته. قال تطوعا أو فريضة؟ قالت قلت بل تطوعا. قال فإن الصائم المتطوع بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثني يوسف بن ماهك أنه دخل على أم هانة بنت أبي طالب فسألها عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فسألها هل صلى عندك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت دخل في الضحى فسكبت له في صحفة لنا ماء إني لا أرى فيها وضر العجين. قال يوسف ما أدري أي ذلك، أخبرتني أتوضأ مغتسل ثم ركع في هذا المسجد في بيتها 4 ركعات. قال يوسف فقمت فتوضأت من قربة لها وصليت في ذاك المسجد 4 ركعات. يوسف بن ماهك ها عبد الله بن عثمان بن خثيم وش عندك؟ لا عبد الله لا بأس، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكان وتعمدت أن تصلي فيه كما كان ابن عمر يفعله لا بأس. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع ذرة بنت معاذ تحدث عن أمها أن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النسم طيرا تعلق بالشجر، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. تعلق يعني تأكل، حتى إذا كان يوم القيامة دخلت، يعني هذا الجواب السلام احتمال إنه إقرار للتزاور، واحتمال إنه يعني علم الله أعلم به، علم البرزخ. فهو لما سألت أنا تزاور إذا متنا، قال النسم الأرواح تكون طير أو في أجواف طير تعلق الشجر. علم البرزخ من علم الله عز وجل، وهو من علم الآخرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر ببعض علم الآخرة. نعم. حدثني إسحاق قال أخبرني مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أمي هانة بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانة رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت، فقال: من هذه؟ قال: فقالت أم هانة بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانة. قالت: فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجل أجرته فلان ابن هبيرة. فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فقالت أم هانة: وذاك ضحى. نعم، هذه معناها أنها شقيقة علي رضي الله عنه، لأن قال ابن أمي. نعم. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانة قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله 4 غدائر. نعم. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن نافع قال سمعت ابن أبي نجيح يذكر عن مجاهد عن أم هانة رضي الله عنها قالت: رأيت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفائر 4. لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق شعره إلا في نسك، وكان يتأخر يعني من يعني كل سنة في آخر أمره، كل سنة يذهب إلى مكة، سنة 7 وسنة 8 ثم سنة 10 وقبل الحديبية سنة 6، وكان يجعل رأسه ضفائر أو غدائر ثم يحلقها في النسك. نعم. حدثنا عبيد بن حميد قال حدثني يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال سألته عن صلاة الضحى فقال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فلم أجد أحد يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها، إلا أن أم هاني إن أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فصلى 8 ركعات فلم أره صلى قبلها ولا بعدها. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة أنه سمع أم هانة رضي الله عنها تقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلي 8 ركعات في ثوب واحد ملتحفا به. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو محشر عن مسلم بن أبي مريم عن صالح مولى وجزة عن أم هانة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني امرأة قد ثقلت فعلمني شيئا أقوله وأنا جالس. قال قولي الله أكبر 100 مرة وهو خير لك من 100 بدنة مجللة متقبلة. مجللة يعني عليها جلال، عليها الجلال اللي هو الثياب اللي يحطونه فوق البدن. نعم. وقولي الحمد لله 100 مرة فإنه خير لك من 100 فرس مسرجة ملجمة حملتيها في سبيل الله. وقولي سبحان الله 100 مرة فهو خير لك من 100 رقبة من بني إسماعيل تعتقينهن. وقولي لا إله إلا الله 100 مرة لا تذر ذنبا ولا يسبقه العمل. اللهم استعان. الذكر هو غاية العبادة كلها، أن تذكر الله. نعم. ومن حديث أم حبيبة رضي الله عنها حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المليح بن أسامة قال أخبرني عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان حدثتني عمتي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عندها في يومها أو ليلتها فسمع المؤذن قال كما يقول المؤذن. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن بسد بن أبي سفيان قال أخبرتني أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى في يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بني له بيت في الجنة. نعم. حدثنا سفيان عن عمر قال سمعت سالم بن شوال يقول عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نغلس من جمع إلى منى. وقال مرة قالت كنا نغلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى. نغلس مبكر. نعم. حدثنا عبيدة قال حدثنا عبيد الله بن نافع عن أبي الجراح عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة مات نسيم لها أو قريب لها فدعت بصفرة فمسحت به ذراعيها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليها 4 أشهر و10. نعم. حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي سفيان بن سعيد عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار. حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن سالم عن أبي جراح عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت يحيى بن سعيد هذا من الزوائد. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن خلاد قال سمعت يحيى بن سعيد قال حدث سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. قال فقلت له تعست يا أبا عبد الله؟ قال لي كيف هو؟ قلت حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سالم عن أبي جراح عن أمي حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت. عبد الله وسفيان الثوري أبو عبد الله وسفيان الثوري هنا يقول يعني أنت مسكت خط غير خط الإسناد الصحيح. أنت تقول عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اللي هو الجادة المسلوكة، لكن الصحيح هنا لا، إن عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أمي حبيبة، أحيانا اللي هو نفس السند السابق اللي قبل هذا. أحيانا الإنسان إذا قال نافع تلقائيا يقول ابن عمر لأن هذا الجادة، لكن هنا لا، نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أمي حبيبة. قال صدقت يقول سفيان. نعم. إذا القائل يكون يحيى بن سعيد. حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب عن محمد بن أبي سفيان عن أمي حبيبة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه وعليه ثوب وفيه كان ما كان. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي ويزيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عباسة بن أبي سفيان عن أخته أمي حبيبة قال يزيد بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال المقري زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. نعم. حدثنا حجاج وشعيب بن حرب قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الواحد الذي يجمعها فيه؟ قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى. حدثنا يحيى عن ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه أخبره ابن شوال أنه دخل على أمي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها فأخبرته أنها بعث وقال ابن بكر أنه بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل وقال يحيى قدمها من جمع بليل. يكون مثل سودة يعني من النساء التي قدمهن كذلك أم حبيبة تقدمت. نعم. أم حبيبة أم سلمة آية ثلاث. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن المغيرة الثقفي حدثه أنه دخل على أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعت له بسويق فشرب فقالت له يا ابن أخي ألا تتوضأ؟ فقال إني لم أحدث. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. يعني بقي مستحب أو أنها ما علمت من نسخ، لكن حتى بعد النسخ يبقى مستحب، ولذلك هي قالت يا ابن أخي ألا تتوضأ. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ملهيعة قال حدثنا دراج عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن أناس من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قال يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير. قال فقال الغبيرة قالوا نعم. قال لا تطعموه. ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا فقال الغبيرة قالوا نعم. قال لا تطعموه. ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال الغبيرة قالوا نعم. قال لا تطعموه. قالوا فإنهم لا يدعونه. قال من لم يتركها فضربوا عنقه. هنا من لم يتركها ليس معناها أنه مقر بالحكم، يعني إذا صحت هذه اللفظ لأن يقول اللفظ هذه بعض رواه ما رواه. من لم يتركها من لم ينقاد لحكم الإسلام فيها، لأنهم سألوا 3 مرات في اللي قبل بالإسلام إلا هذا الحكم أن الخمر هذه تعودوا عليها أضرب عنقه. هذا ما دخل في الدين، لا بد يدخل في السلم كافة. أما عاد اللي استسلم وقال حرمها على نفسه لكن تغلبه نفسه أحيانا، هذا يقام عليه حد الخمر. وأحيانا مر معنا أن أحيانا يقتل في الخامسة على خلاف العلماء. حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر قال أبي وعلي بن إسحاق خبرنا عبد الله خبرنا معمر عن الزهري عن عن عروة عن أمي حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان أتى النجاشي، وقال علي بن إسحاق وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة، زوجها إياه النجاشي ومهارها 4000، ثم جهازها من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكانوا مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم، وهي 4000، والمشهور أنها 400 دينار، لكن هذا يمكن حسب الصرف، الدينار قد يصرف ب10 دراهم وقد يصرف ب12، لكن أعطاها النجاشي 400 دينار وبعث بها مع شرحبيل، والمشهور أيضا أن بعث بهم كلهم مع عمرو بن أمية الضمري، وجهزها النجاشي من عنده. هنا ما ذكر أن زوجها الأول تنصر، لكنه مات في الحبشة هنا فقط، وقال رحل النجاشي، ومشهور أنه تنصر أعوذ بالله. الأخبار ما نقيم عليها نفس أنظمة الحديث والتشديد اللي فيه، هذا يعني متناقل متواتر أنه تنصر أعوذ بالله. نعم. حدثنا هاشم حدثنا الليث يعني ابن سعد حدثني نافع عن سالم بن عبد الله عن الجراح مولى أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يخبر عبد الله بن عمر أن أم حبيبة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة فذكر هذا الحديث يتلوه حديث ابن أبي حسين، وقال أخبرنا أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ما تلقى أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم قبلهم، فسألته أن يوليني شفاعة يوم القيامة فيهم ففعل. قال عبد الله قلت لأبي ها هنا قوم يحدثون به عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، قال ليس هذا من حديث الزهري إنما هو من حديث ابن أبي حسين. الله أكبر. كذلك هذا الجادة المسلوكة أبو اليمان الحكم النافع عن شعيب عن الزهري، لأن شعيب من أخص أصحاب الزهري، لكن هنا عن شعيب عن ابن أبي حسين، ذكر هذا الحديث يتلو أحاديث ابن أبي حسين عن أنس عن أم حبيبة، فيخطئون. ولذلك من أهم مواطن العلل أن يأتي شخص إلى جادة مسلوكة ويمشي معها، نافع عن ابن عمر يطلع لا نافع عن سالم عن الجراح عن أم حبيبة، أو مثل هنا. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد عن ابن زيد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله تعالى له أو قال بني له بيت في الجنة. حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أو أتحبين ذلك؟ قالت نعم يا رسول الله، لست لك بمخرية وأحب من شركني في خير أختي. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، فقلت فوالله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويم الله إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضنا علي بناتكن ولا أخواتكن. لا تعرضنا علي، يعني هو أعلم بما يريد، كل واحدة لو فتح باب العرض كل واحدة كما قالت تحب يشركها في الخير أقاربها، قال لا تعرضنا علي. وأما بنت أبي سلمة ففيها موانع، بنت أخيه وربيبته وهذه إشاعات، الإشاعات موجودة في كل مجتمع. قال سمعنا أنك ستنكح بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة هذه ربيبتي وبنت أخي من الرضاع. نعم. حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيب عن حبيبة بنت أم حبيب بنت أبي سفيان عن أمها أمي حبيبة عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان أربع نسوة. قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردمي يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. هذا الحديث من عجائب الإسناد فيه إن فيه أربع نسوة، ربيبتان وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم. الربيبتان بنت أم سلمة وبنت أم حبيبة، روات واحدة عن واحدة، والأمهات أم حبيبة عن زينب بن جحش، فأربع نسوة على نسق واحد وكلهم من بيت النبوة، ربيبتان وزوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عظيم، ويل للعرب خاصة من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، فهو ردم موجود حقيقي وإن كان ما علموا مكانه، فتح منها كذا وحلق، والناس يهلكون فيهم الصالحون إذا كثر الخبث يبعثون على نياتهم. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح عن ابن كيسان قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة أخبرت عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش قالت هنا أسقطت المرأة حبيبة. نعم. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يجوج ومجوج مثل هذا، قال وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي جراح مولى أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمي حبيبة أنها حدثته عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد بإصبعيه وهو عاقد بإصبعيه السبابة بالإبهام وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل موضع الدرهم. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. الله يستر الله يستر، بس أما الخبث فقد كثر. إيه وخاف منه الفتح، هذا هو قدر الدرهم، خاف منها شد الخوف. نعم. حديثه سودة بنت زمعة رضي الله عنها حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الصمد حدثنا منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير قال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج، قال أرأيتك لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منك؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فالله أرحم حج عن أبيك. هذا أحد الأعمال التي يصلح النيابة فيها لأن فيها شبهة مال، هو الحج سواء عن حي أو ميت، لكن الحي في ظروف مشددة أن يكون مريض لا يرجى برؤه أو هرم لا يستطيع أن يثبت عن راحلة، وأما ما سواه لا ينتظر حتى يقدر، أو كان ميت حج عن أبيك. وهذا من حديث سودة رضي الله عنها، أول مرة يأتي هذا لأن الباقي كله مكرر لتقدم. وسودة رضي الله عنها أم المؤمنين يقول عندنا انفردت برسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لا يشركها امرأة أخرى، يعني من موت خديجة إلى بنائه بعائشة قبل بدر ما كان عنده امرأة إلا سودة، وهي امرأة نبيلة وشريفة في قومه. وصف النبي عليه الصلاة والسلام عاقر الناقة أشقى ثمود، فقال: قام للناقة رجل شديد عارم منيع في قومه، كأنه زمعة، يعني يشبه زمعة في أنه عارم شديد العرامة ومنيع في قومه. نعم. أو كأنه عبد. نعم. حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن عامر عن عكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صار شن. حتى صار شن، يعني حتى بلي، مع أنها من ميتة لكن دبغوها، دبغوا جلدها بعد الموت. نعم. حدثنا أسد بن عامر حدثنا إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل الزبير قال: إن بنت زمعة قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي زمعة مات وترك أم ولد له، وإن كنا نظنها برجل، وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظننا به. قال: فقال صلى الله عليه وسلم لها: أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث. نفس المعنى الحديث المشهور، لكن عاد هذا جاء بسياق أخرى. نعم. حديث جويرة بنت الحارث رضي الله عنها عنهما. حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد بن السباق عن جويرة بنت الحارث قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل من طعام؟ قلت: لا، إلا عظم أعطيته مولاة لنا من الصدق. قال: فقربيه فقد بلغت محلها. يعني مثل الهدي إذا بلغ محله يجوز الأكل منه، إذا بلغ الهدي محله يجوز الأكل منه، أما قبل أن يبلغ محله لا يؤكل منه. كذلك الصدقة إذا استلمها الفقير وملكها يجوز أن يهدي منه، ولا يكون حكم الآن صدقة، ليست من أوساخ الناس، الآن هدية. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة قال: سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جويرية بكرا وهي في المسجد. هكذا عندنا باكرا. يعني في مسجد بيتها تدعو، ثم مر عليها قريبا من نصف النهار فقال: ما زلت على حالك؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تعدلهن بهن ولو وزن بهن وزن ولو وزن بهن وزن؟ سبحان الله عادة خلقه، سبحان الله عادة خلقه ثلاثة، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. ما العلة هي الاسم الأول؟ التزكية، نأجل التزكية برة. هذه صيغة للدعاء، هذا للذكر هذا المشهور، أنك ما تجمعه تفرد: سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات، رضا نفسه ثلاث مرات، زينة عرشه ثلاث مرات، مداد كلماته ثلاث مرات، وفي التحميد مثل ذلك، وفي التهليل مثل ذلك، وفي التكبير مثل ذلك. ذكر عظيم هذا، إن كل واحدة من الأربع هذه لا منتهى لها. رضا نفسه لا نعلم منتهى، عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته كلها يعني أبلغ ما يكون في العدد، لا منتهى لها. نعم. حدثنا محمد وحجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرة بنت الحارث رضي الله عنهما قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فأفطري إذن. نعم. حدثنا أسود بن يعني بن عامر حدثنا شريك عن جابر عن خالته أم عثمان عن الطفيل بن أخي جويرية عن جويرة جويرية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب حرير في الدنيا ألبسه الله تعالى ثوب مذلة أو ثوبا من نار. نعم بالله. نعم. حدثنا هاشم حدثنا ليث بن سعد حدثني ابن شهاب قال: إن عبيد بن السباق يزعم أن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال: هل من طعام؟ قالت: لا، والله ما عندنا طعام إلا عظما من شاه أعطيتها مولاتي من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم قربي فقد بلغت محلها. كل ما دخل على بيت من بيوته سواء لنفسه أو لضيوفه، عندكم طعام؟ دائما الإجابة اللي دائما تكرر في الحديث ما عندنا طعام، بيوته كانت خالية. كل ما سأل أزواجه عندكم طعام قالوا ما عندنا طعام إلا الماء. هكذا زوى الله عنه الدنيا لكرامته عنده، ولذلك فرح بهذا العظم، عظم من شاه أهدي للمولاه وقال قربي بلغت محله. نعم. حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثني أبو أيوب العتكي عن جويرة بنت الحارث رضي الله عنهما قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم جمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قالت تريدين تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. عندك رضي الله عنهما فيها كلها. الحين الحارث بن أبي ضرار هذا أسلم، عندنا رضي الله عنهما في أول وحدة حديث جويرة بنت الحارث، هو السيد بن المصطلق أخوها عمرو بن حارث، هذا له حديث خال المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم مات ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا بغلة له، هذا حديث عمرو بن حارث الخزاعي المصطلقي، لكن عاد أبوها يمكن إذا كان كذا يمكن. نعم. حديث أم سليم رضي الله عنها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أنس خادمك أدعو الله له، فقال فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال حجاج في حديثه قال فقال أنس أخبرني بعض ولدي أنه قد دفن من ولدي وولدي ولدي أكثر من 100. هذا قبل مقدم الحجاج، عاد بعد الحجاج الله أعلم كم. وماله كان يطعم في السنة مرتين، ونخيل العراق كلها ما تنتج في السنة إلا مرة، هو كان يطعم في السنة مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ترى ما دعا بكثرة المال الولد إلا أنه دعا بعدها بالبركة، ولا بتصير فتنة تصير عذاب، لكن هنا دعا له بالكثرة ودعا له بالبركة. وفي واحدة ثالثة لم يخبر بها أنس، إن شاء الله أن المغفرة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وروح المعنى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة أنه كان بين ابن عباس وبين زيد بن ثابت في المرأة تحيض بعدما تطوف بالبيت يوم النحر مقاولة في ذلك، فقال زيد لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، وقال ابن عباس إذا طافت يوم النحر وحلت لزوجها نفرت إن شاءت ولا تنتظر. فقالت الأنصار يا ابن عباس إنك إذا خلفت زين لم نتابعك. فقال ابن عباس سأله أم سلي، فسألوه عن ذلك فأخبرت أن صفية بنت حيي بن الأخطب أصابها ذلك، فقالت عائشة الخيبة لك حبستنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنفر، وأخبرت أم سليم أنها لقيت ذلك فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفر. صدق الشافعي لما قال من حفظ الحديث قويت حجته، دائما اللي يحفظ الحديث يصير سلاحه معه جاهز ويقهر الناس بالحجة. هنا يقولوا له يا ابن عباس يعني زيد أكبر سن وأعلم، ترى كذا خرج زيد ما نتابعك إلا عاد بحجة قاهرة، هم تحت النص، فحجهم بأنصارية، قال اسألهم سليم. فلما سألوها وجدوا عندها العلم. وفي ابن الزبير قال له روح اسأل أمك في أيضا في الحج، قال روح اسأل أمك ماذا فعلت هي والزبير. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج وروح حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن البراء بن زيد بن بنت أنس بن مالك إن أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن أم أنس بن مالك قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وقربة معلقة فيها ماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من القربة، من في القربة أحسن الله، فقامت أم سليم إلى في القربة فقطعته. شوفونا الآن فيه أمرين، شرب قائما ومن فم القربة، يدل على أن النهي للتنزيه وفي الأغلب، لكن أحيانا الإنسان كان مستعجل أو المكان لا يسمح لا بأس بالشرب قائم ولا بأس بالشرب من فم الإناء إذا كان العلة منتفية، العلة في الناس إنهم يخبثونه وقد يدخل شيء يضره يكون في الإناء في القربة شيء يضره يدخل فمه مباشرة. نهى عن اختناث الأسقية. أما هنا لا والله شرب النبي صلى الله عليه وسلم يطيبه ولذلك قطعت فم القربة. فيكون النهي للتنزيه دائما النهي في الآداب غالب يكون للتنزيه. ذكر القاعدة إسحاق بن راهويه في مسائل الكوسج أن الأمر والنهي إذا كان في الآداب الأصل فيه أن يكون للاستحباب والكراهة لا يكون للتحريم والوجوب. نعم. حدثنا يعلى ومحمد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عمرو الأنصار عن أم سليم بنت ملحان وهي أم أنس بن مالك قال محمد أخبرته وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. قالها ثلاثا. قال يا رسول الله واثنان. قال واثنان. نعم. بفضل رحمة الله لهم وبفضل رحمتهم هم لأولادهم. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا عبد الكريم الجزري عن البراء ابن بنت أنس عن أنس عن أمه قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة فشرب منها قائما فقطعت فاها وإنه لعندي. نعم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال وقال عكرمة بن خالد عن زيد وابن عباس قال ابن عباس زيد فاسأل نساءك. عندنا نسياتك يعني حريمك لكن بالتصغير. نعم. أم سليم وصواحبها هل أمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألهن زيد فقلنا نعم قد أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. في اللي بعده واضح. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة قال إن زيد بن ثابت بن عباس اختلف في المرأة تحيض بعد الزيارة في يوم النحر بعدما طافت بالبيت فقال زيد يكون آخر عهدها الطواف بالبيت وقال ابن عباس تنفر إن شاءت. فقالت الأنصار لأنه تبعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدا. فقال فاسألوا صاحبتكم أم سليم. فقالت حذت بعدما طفت بالبيت يوم النحر فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفر وحاذت صفية. فقالت لها عائشة الخيبة لك إنك لحابستنا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال مروها فلتنفر. معناه ابن عباس قد أخذ الحديث من أم سليم يمجى وقته ولا حجته جاهزة. نعم. حديث درة بنت أبي لها ها لا خلاص رخص المرأة الحائض إذا كان طاف الطواف الحج. ولذلك يشرع للحجاج دائما أن يبكروا بطواف الحج للمرأة حتى لا يأتيها ما يأتي النساء. أول ما يأتون من عرفة يبكروا بالنساء يبكروا بالنساء. ولذلك قالت عائشة لو كان الأمر كما تقولون لأصبح 6000 بيت في مكة ينتظرون نساءهم أن يطهرن يعني من الحجاج. ولكن رخص المرأة الحائض يعني سقط عنها طواف الوداع بلا دم. هذه درة رضي الله عنها هاشمية وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم يخرج الحي من الميت. أسلمت وهاجرت وجاء أن الناس آذوها لأجل أبيها الشقي هذا سبحان الله. أبوها من شقاوة نزل فيه سورة نعوذ بالله من حاله وقالوا لها ابنة حطب النار لأن أبوها وأمها كلهم حطب النار. فشكت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام مغضبا فقال ما بال قوم يؤذونني في نسبي وكذا. وبعدين المسلم ما يؤذى بالكافر إذا صحت هذه القصة المسلم ما يؤذى بالكافر. وحتى في عكرمة بن أبي جهل قال لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. نعم. حديث درة بنت أبي لهب رضي الله عنها حدثنا أسد بن عامر أخبرنا شريك عن سماك عن عبد الله بن عمير عن درة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت كنت عند عائشة رضي الله عنها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوني بوضوء. قالت فبدرت أنا وعائشة الكوس وبدرتها فأخذته أنا فتوضأ فرفع بصره إلي أو طرفه إلي وقال أنت مني وأنا منك. قالت فأتي برجل فقال ما أنا فعلته إنما قيل لي. قالت وكان سأله عن المنبر من خير الناس فقال أفقههم في دين الله وأوصلهم لرحمه. ذكر فيه شريك شيئين آخرين ما أحفظهما. الرجل سأله على المنبر هذا السؤال لكن بعد ذلك اعتذر قال قيل لي اسأله. الشيئين ستأتي إن شاء الله. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن سيماك عن عبد الله بن عمير عن زوج درة بنت أبي لهب عن درة بنت أبي لهب قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم خير الناس أقرأهم وأتقاهم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. هذا اللي نسيها شريك. أيضا من شروط الخيرية ليس أن يكون عابد في نفسه، أن يكون آمر بمعروف وناهي عن المنكر واصل الرحم فقيه في دين الله تقي، خلاص هذا اكتمل الخير كله فيه. صلة الرحم ماذا جنس اللي هو الإحسان للناس ومحبة الخير للناس خاصة أرحامه، والأمر معروف والنهي عن المنكر هذا جنس من قصده الدين حفظ الدين، كذلك الفقه في الدين والتقوى في خاصة نفسه. نعم. حديث الصبية الأسلمية رضي الله عنها حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى صبية بنت الحارث تسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وكان بدريا، فوضعت حملها قبل أن تنقضي 4 أشهر و10 من وفاته، فلقيها أبو السنابل يعني ابن بعكك حين تعلت من نفاسها وقد اكتحلت، فقال اربعي على نفسك أو نحو هذا أو نحو هذا لعلك تريدين النكاح، إنها 4 أشهر و10 من وفاة زوجك. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما قال أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك. نعم. إنه كان بدري. ايه ما ادري يمكن يعني اسلم بعد الهجره كان بدريا. طيب بعد. يمكن يسلم بعد الهجره. ها سعد بن خوله ها ايه ليش قبل الفتح كيف ما هاجر قبل الفتح. ايه نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إن عبيد الله لا يعني ما يصير من أهل مكة، يعني الاحتمال اللي يمكن يصير يعني سعد بن خولة ما يصير من أهل مكة، يصير أسلم يعني في بلده وراح المدينة أو من أهل المدينة وحضر بدر، أما إذا كان من أهل مكة وحضر بدر هو مهاجر قطع، لكن هو قال البائس سعد بن خولة. لا مرت علينا الرواية كنا إنه ما هاجر الله أعلم. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كتب إلى عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل على صبيعة بنت الحارث يسألها عما أفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعمت أنها كانت تحت سعد بن خولة فذكر معناه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال كتبت إلى عبد الله بن الأرقم فأمره أن يدخل على صبيعة الإسلامية فأسألها عن شأنها، قال فدخل عليها فذكر الحديث. طيب اللي قبلها عندكم اللي كتب من اللي قبله من اللي كتب لعبد الله بن الأرقم؟ من عبيد الله. لا خطأ، أبوه عبد الله بن عتبة. لا اللي قبل هذا أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إن عبد الله بن عتبة كتب إلى عبد الله بن أرقم. لا عن عبيد الله أن عبد الله يعني والد، وبعدين الثانية عن عبيد الله عن أبيه قال كتبته، فالكاتب هو عبد الله بن عتبة في كلا الحديثين الهذلي. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على صبيعة بنت أبي برزة الأسلامية رضي الله عنها فسألته عن أمرها، فقالت كنت عند سعد بن خولة فتوفي عني فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت، قالت فخطبني أبو السنابل بن بعكك أخو بني عبد الدار فتهيأت للنكاح، قالت فدخل علي حموي وقد اختضبت وتهيأت، فقال ماذا تريدين؟ حموية فدخل علي حموية وقد اغتضبت وتهيأت، فقال ماذا تريدين يا سبيعة؟ قالت فقلت أريد أن أتزوج. قال والله ما لك من زوج حتى تعتدي 4 أشهر و10. قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم لي قد حللت فتزوجي. حديث أنيسة بنت خبيب رضي الله عنها. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن خبيب قال سمعت عمتي تقول وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم مكتوم، إن أحسن عليك، إن ابن أمي مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، أو إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وكان يسعد هذا وينزل هذا فنتعلق به فنقول كما أنت حتى نتسحر. منبوط بالأذان ما هو بالفجر. نعم. حدثنا هشيم حدثنا منصور يعني ابن زاذان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته ونيسة بنت خبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أمي مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قالت وإن كانت المرأة لا يبقى عليها من سحورها من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري. يعني بدأت فيه لكن تقول أصبر شوي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أمي مكتوم أو بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، وابن أمي مكتوم، فما كان إلا أن يؤذن أحدهم ويصعد الآخر فنأخذه بيده ونقول كما أنت حتى نتسحر. نعم. حديث أمي أيوب رضي الله عنها. هذه امرأة أبي أيوب. حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أخبره أبوه قال نزلت على أمي أيوب الذي نزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليها فحدثتني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم تكلفوا طعاما فيه بعض هذه البقول فقربوه فكرهه وقال لأصحابه كلوا إني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي يعني الملك. البقول هذه اللي كرهها ثوم، في ثوم، لكن قال لأصحابه في الليل كلوا لست كأحد منكم، خاصة أنه مطبوخ قد يكون مطبوخ، لكن أنا أخاف أن أؤذي صاحبي يعني الملك. نعم. حدثنا سفيان بن عبيد الله عن أبيه عن أمي أيوب رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل القرآن على 7 أحرف أيها قرأت أجزأك. نعم. حديث حبيبة بنت سهر رضي الله عنها قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصارية أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهر الأنصارية رضي الله عنها قالت إنها كانت تحت ثيابة بن قيس بن شماس. شماس عندك شينين خطأ. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على بابه بالغلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالت أنا حبيبة بنت سهل، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت لا أنا ولا لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها. ثابت من أهل الجنة، ثابت بن قيس من أهل الجنة، من خيار المؤمنين، هو اللي بكى لما أنزل الله إن الذين لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي وقال إنه من أهل النار، حبطت أعمالكم أنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس من أهل النار إنه من أهل الجنة. لكن عاد التوافق الزوجي أو المحبة هذا أمر إلهي ما أحد يستطيع، إذا ما المرأة ما رغبت في الزوج وكرهته جدا وما استطاعت البقاء معه ولا تقيم حدود الله جعل الله في ذلك مخرج وهو الخلع. بعدين الإنسان إذا جاء يصلح ما يذكر وش قال أحد الطرفين في الثاني، هنا وش قال له؟ قال هذه حبيبة ذكرت ما شاء الله أن تذكر، ما قال إنها قالت قال وسوى وزن. هذا ما له داعي، ذكرت أشياء أنها تكره البقاء معك. فقالت المرأة كل ما أعطاني عندي، وقال خذ منها هذا حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية. عندنا المشهور في امرأة ثابت أنها أخت عبد الله بن سلول جميلة، هذا المشهور، في اختلاف كثير في هذا. هنا قالت حبيبة بن سهل، والمشهور المشهور أنها إن امرأة ثابت اسمها جميلة بنت أخت عبد الله بن سلول رضي الله عنها. نعم. حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، حدثنا محمد بن سلم الحراني عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل عند كل صلاة، وإن كانت تخرج من المركن وقد علت حمرة الدم على الماء فتصلي. هذا الاستحاضة، لكن الأمر بالغسل دائما كما معروف أن هذا فعل منها. سبحان الله، بنات جحش أيضا مثل بنات الحارث أخوات ميمونة مباركات. زينب كانت عند زيد ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة كانت عند من؟ كانت عند مصعب ثم قتل عنها في أحد ثم تزوجها طلحة، ومحبيبة هذه عند عبد الرحمن بن عوف، وكلهن أخذنا الأكابر. وإخوتهم ثلاثة اللي أعرفهم أنا، عبد الله هذا استشهد في أحد، وعبيد الله اللي هاجر الحبشة ثم تنصر، وأبو أحمد الأعمى الكفيف، ولا أدري عاد في غيرهم أحد. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا مامر عن الزهري عن عمرو عن أمي حبيبة بنت جحش رضي الله عنها قالت استحيضت 7 سنين فاشتكيت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليست تلك بالحيض ولكن عرق فاغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة، فكانت تغتسل في المركن فترى صفرة الدم في المركن. المركن لأن المرأة تحتاج إلى الطست هذا تغتسل فيه حتى تغسل باطن جسمها وكذا. نعم. حديث جدامة بنت وهب رضي الله عنها كذلك هي تقدم حديثها. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوها عن العسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الوأد الخفي وهو المؤودة وهو إذا المؤودة سئلت. وهو إذا المؤودة سئلت. حديث كبيشة رضي الله عنه حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن جابر عن الأنصاري عن جدة له قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها قربة فشرب من فيها وهو قائم، وقرئ عليه هذا الحديث يعني سفيان سمعت يزيد بن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن جدتي وهي كبيش. عن جدتي عندك وهي إيه؟ عبد الرحمن بن أبي عمرو كذلك الأنصاري هذا في السند الأصلي هو عبد الرحمن نفسه. نعم. حديث حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنها. نعم. حدثنا لوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدته رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. نعم. حدثنا لوح حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد السائل ولو بظلف محرق. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن عمرو بن معاذ الأنصاري أن سائلا وقف على بابهم فقالت له جدته حواء أطعموه تمرا، قال ليس عندنا، قالت فاسقوه سويقا، قالوا العجب لك نستطيع أن نطعمه ما ليس عندنا، قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترد السائل ولو بظلف محرق. يعني لا تردوه هنا خالي الوفاض، لا تردوه ما معشي ولو بظلف محرق، لا تكسر نفسه خاصة إذا طرق الباب عليكم، أما إذا كان في مكان عام الأمر أهون، لكن إذا طرق الباب عليك لا تكسر نفسك إلا عادي إذا غلب على ظنك الشر فيه. نعم. حديث امرأة من بني عبد الأشهر رضي الله عنها حدثنا أبو كامل حدثنا زهير عن ابن معاوية حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله قال وكان رجل صدق عن امرأة من بني عبد الأشهر قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا للمسجد منتنة فكيف نصنع إذا مطرنا، قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها، قالت قلت بلى، قال فهذه بهذه طاهرة ما بعدها. وهذا تقدم أن في النتن الجاف إذا كان علق غبار وكذا من نتن جاف لا بأس يطهر ما بعد، أما إذا كان النتن رطبا مثل البول والعذرة وكذا هذا لا بد يغسل بالماء، هذا حتى في الحذاء بالحذاء إذا وطئ على أشياء يابسة يطهرها ما بعدها، لكن إذا كان شيء رطب لعله اللي في حديث جبريل أنه نزل من السماء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا، هذا القذر الذي علق يكون رطب، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم وخلع الناس نعالهم. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسرائيل عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر أنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أمر في طريق ليس بطيب، فقال ليس من بعده أطيب منه، قالت بلى، قال فإن هذه تذهب بذلك. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر مثلهم مثل الملوك على الأسرة. قالت ثم نام ثم استيقظ أيضا يضحك، فقالت تضحك مني يا رسول الله؟ قال لا، ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر فيرجعون قليلة غنائمهم مغفورا لهم. قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. قال فأخبرني عطاء بن يسار قال فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم وهي معنا فماتت بأرض الروم. مشهور أنها في قبرص مع معاوية وهي أم حرام، يعني إلا أن يكون المنذر هذا ابن الزبير يعني أمير سرية في الجيش أو شيء. نعم. حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما، هذه أنصارية وبايعت بيعة الرضوان. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن بن أسد بن زرارة بن أخي عمرة سمعته منه قبل أن يجي الزهري عن امرأة من الأنصار قالت كانت النورنا سمعته منه قبل أن يجي الزهري عن امرأة من الأنصار قالت كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فما حفظت قاف إلا منه كان يقرأها. يفسر ما بعده. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن أم هشام بنت حارثة قالت لقد كانت النورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف القرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. معناه أن هذا كان فترة يعني كان جاور النبي صلى الله عليه وسلم سنة ونصف أو سنتين، هذه فترة الجوار، حتى أن التنور واحد ما عندهم تنور يروحون يخبزون في تنور النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تلك الفترة سبحان الله العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكرر قاف على المنبر حتى يحفظها الناس، لأن قاف سورة جامعة كان يقرأها في المجامع فحفظتها من كثرة ما يرددها على المنبر في تلك الفترة. نعم. حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب ويعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن خارج بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم قال يعقوب أخبرته أنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فآلت عثمان بن مضعون في السكنة. قال يعقوب طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان بن مضعون عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا الساب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قال يعقوب به. قالت فقلت والله لا أزكي أحدا بعدها أبدا، فأحزنني ذلك فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله. ما شاء الله، لأنه عثمان هاجر وهو ناوي أنه يجاهد ما بقي ويستمر في هجرته. شوف كيف النية أبلغ من العمل. هو لما خرج ترك مكة ناوي أنه يستمر في الهجرة وفي الجهاد لين يموت، مات في أول هجرة، فرأت له العين تجري، عمل يجري، ما انقطع عمله بعد موته سبحان الله، بالنية، النية الطيبة هذه أن الإنسان ينوي الآن، ينوي أنه ما بقي من حياته مثلا يستمر في العلم في الخير في الدين، لو انقطع أجله يبقى عمله إذا كان ينوي، ولذلك النية ترى تعلمها والعمل بها علم شريف شريف الغاية. وفي عدم التزكية، لا تزكي أحد، لا تقطع لأحد بالشهادة بجنة ولا نار من أهل الإسلام، لكن ترجوله. والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي، لكن نرجوله الخير، جاهل يقيم الرب. عثمان هذا كان حتى في العبادة مشهور، هو اللي اشتكى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم النهار ويقوم الليل، هذا أبو السائب. وانظر إلى أيضا حسن استقبال الأنصار، صدق الله لما وصفهم بقوله يحبون من هاجر إليهم بالقرعة، مسكوا المهاجرين بالقرعة، يقترعون 5 بيوت من أنصار 6 بيوت من كثرة تنافسهم، لأن المهاجرين قليل وغير 80 والأنصار مدينة كاملة، فيتزاحمون كل واحد يقول أنا اللي يجلس عندي ضيفة. فطار لها عثمان، هذه أم العلاء، طار لها في القرعة، فرحت فرح شديد، وآلت عثمان، يقول هنا آلت يعني أحسن رعايته. وصدق الله لما قال يؤثرون على أنفسهم، أنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والله نعم القوم الأنصار، ادخر الله لهم هذا الفضل، ولا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لو لم يكن ما فعلوا في الإسلام لكان في شرف أخلاقهم ما يدعو لحبه. إنهم لصدق في اللقاء وصبر في الحرب، وإنهم لأهل إيثار، يعني معدنهم طيب، بس كان يريد فقه، كانوا يتقاتلون فيما بينهم، المعدن نفيس لكن يريد فقط صقل، فلما جاء الإسلام ما عاد أحسن منهم أحد. هذا شرفكم معشر الأزد. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن خالد بن زيد قال كانت أم العلاء الأنصارية تقول لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكنهم، فطلع لنا عثمان بن مضعون في السكنة فذكر الحديث لأنه قال ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. حدثنا يونس بن محمد حدثنا الليث بن سعد حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر عن خارج بن زيد عن أمه قالت إن عثمان بن مضعون لما قبض قالت أم خارجة بنت زيد طبت أبا السائب خير أيامك الخير، فسمعها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أنا. قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك؟ فقلت يا رسول الله عثمان بن مضعون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عثمان بن مضعون، ما رأينا إلا خيرا، وهذا أنا رسول الله، والله ما أدري ما يصنع بي. خير أيامك الخير، يعني هذا خير أيامك، في تقديم وتأخير. يقول أم خارجة بن زيد هي أم العلاء نفسها. نعم. حديثه عبد الرحمن بن طارق بن علقمة رضي الله عنه حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكان من دار يعلى نسيه عبيد الله، استقبل البيت فدع فيه نسيه، عندنا نسبه، نسبه عبيد الله، يعني حدد المكان هذا، استقبل البيت ودع. نعم. البيت يعني الكعبة. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال إن عبد الرحمن بن طارق بن علقم أخبره عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكانا في دار يعلى نسيه عبيد الله، استقبل البيت فدعا. حدثنا نوح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقم أخبره عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكانا نسبه عبيد الله، استقبل القبلة فدعا. استقبل البيت والقبلة. نعم. القبلة. حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله أيوه، لكن وكنت أنا عبد الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا. ميب عندكم هذه؟ لا. أنت في الثاني ولا في الثالث؟ أنت رجعت مرة ثانية. شو رجعت؟ 1 2 3 4 حديثين في واحد زائد وحتى كتي واحد هو أي شيء زائد يحطه هو نفسه. أحمد الحجاج رأى نفسه، هو كرر جعل بن جريج الحال وجعل هذا الحال. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا عبد الله هكذا. وعلي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة أخبره عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكان من دار يعلى نسبه عبيد الله استقبل البيت فدعا. قال وكنت أنا وعبد الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضع استقبل البيت فدعا. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا فاسعوا فاسعوا. حديث امرأة رضي الله عنها. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة من نسائهم وكانت قد صلت القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اختضبي تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل. قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى وإن كانت لتختضب وهي بنت 80. أيضا هذا خبر عنه فما تركت الخضاب حتى لقيت وإن كانت لتختضب وهي بنت 80. يد المرأة ما تكون كيد الرجل, أي علامة تفرقها عن الرجل أحسن. لو الآن بالأساور أو بالخواتم أو بالأشياء اللي تفرقها عن الرجل, لكن الخضاب أحسن شيء. ولذلك مثل الساعات هذه يعني فيها تشبه بالمرأة لأن الأساور الأصل للنساء. نعم. حديث أم مسلم الأشجعية رضي الله عنها. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الحبيب عن ابن أبي ثابت عن رجل عن أم سليم الأشجعية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها أم مسلم مسلم أتاها وهي في قبة فقال ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت فجعلت أتتبعها. القبة من أدم من جلود, سبحان الله يمكن الجلود هذه ميتة. نعم. حديث أم جميل بنت أم جميل بنت المجلل المجلل بنت بنت المجلل رضي الله عنها قرشية عامرية من السابقات أسلمت بمكة وبايعت وهاجرت للحبشة الهجرة الثانية مع زوجها حاطب بن الحارث ومعها ابنها محمد والحارث, سبحان الله العظيم شريفة جدا مهاجرات الأول. نعم. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ويونس بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال إبراهيم بن أبي العباس ابن إبراهيم بن محمد بن حاتم قال حدثني أبي عن جده محمد بن حاتم عن أمه أم جميل بنت المجلل قالت أقبلت بك من أرض الحبشة حتى إذا كنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب فخرجت أطلبه فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فتناولت القدر فانكفأت على ذراعك فأتيت بك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله هذا محمد بن حاتم فتفل في فيك ومسح على رأسك ودعا لك وجعل يدفل على يدك ويقول أذهب الباس رب الناس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قالت فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك. لا إله إلا الله. هذه من القديم مع جعفر. والولد محزنة فني الحطب وراحت بتجيب حطب هو صغير تناول القدر وحار ونسكب على يده الولد محزنة سبحان الله. لكن هذه الدعاء إن شاء الله أنه طيب إذا كان معه يقين. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يقين ولذلك يرون الشفاء هم في المجلس وهم أيضا عندهم يقين بأن هذا نافع. نعم. حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى الجهني قال حدثتني فاطمة بنت علي قالت حدثتني أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي. نعم. حدثنا أبو كامل ويزيد بن هارون وعفان قالوا حدثنا محمد بن طلحة قال يزيد في حديثه حدثنا الحكم وقال عثان عفان في حديثه سمعت الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس قالت لما أصيب جعفر أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال تسل بي ثلاثا ثم اصنعي ما شئتي. قال عبد الله قال عبد الله حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا محمد بن طلحة مثله. لا المحفوظ ليس هذا, المحفوظ أن هذا يكون في غير الزوج, لكن بالنسبة للزوج 14 الإحداد كامل, لكن هذا جاء فيه يعني جاء في وهم. هذا في غير الزوج تتسلى بالمرأة بمعنى لا تلبس ثياب الزينة ثلاثا ثم تصنع ما تشاء, أما الزوج فلا. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أسماء بنت عميس قالت أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فشد مرضه حتى أغمي عليه فتشاور نساؤه في لده فلدوه فلما فاق قال ما هذا فقلنا هذا فعل النساء جئنا منها هنا وأشار إلى أرض الحبشة وكانت أسماء بنت عميس فيهن قالوا كنا نتهم فيك ذات الجنب يا رسول الله قال إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل ليقرفني به لا يبقين في هذا البيت أحد إلا التد إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني العباس قال فلقد التدت ميمونة يومئذ وإنها لصائمة لعزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا في فائدة إن الصائم لو أدخل في فمه شيء وما بلعه ما يضر مثل اللي تذوق الطعام أو شيء يفعله ثم يتفله ما يضر هذه ميمونة لأجل عزمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائمة وضعت اللدود في فمها ثم بعدين تفلته ما يضره يعني ما بلعته وإذن اللي أشاروا باللدود نساء جئنا منها هنا من أرض الحبشة أسباب تعميس اللي تطبب رضي الله عنها ومن معها فقالوا كنا نتهم فيك ذات الجنب المرض هذا اللي يكون فقال ما كان الله ليقرفني به نعم حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد الله بن رفاعة الزرقي قال قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم قال نعم فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين بعض الناس تسرع فيهم العين إما الجمال وإما يعني شيء يعني تسرع فيهم العين خاصة بعض الصغار فهؤلاء بني جعفر في اللفظ الآخر قال تسرع فيهم العين أسترقي لهم قال نعم لو كان شيء يسبق القدر سبقته العين يعني من سرعة نفوذها سبحان الله كادت أن تسبق القدر هذا مثال للمبالغة يعني من شدة نفوذ العين وخطورتها لكن يسترقى لها يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لأن ما شاء الله 10 أو 11 رجل أولاد نبي معطيهم الله الجمال والبهاء لو دخلوا من باب واحد يمكن يصيبهم شيء وإنه لذو علم اللي ما علمناه ويمكن يقتلون قال تفرقوا نعم حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن ابن يزيد الأيلي قال حدثنا أبو شداد عن مجاهد عن أسماء بنت عميس قالت كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة قالت فوالله ما وجدنا عنده قرا إلا قدحا من لبن قالت فشرب منه ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية فقلنا لا تردي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه فأخذته على حياة فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك فقلنا لا نشتهي فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا يشتهيه يعد ذلك كذبا قال إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيب هذه أسماء بنت يزيد ليست أسماء بنت عميس هذا واحد من رواه شتلها شوي أسماء بنت عميس وين كانت يوم زواج عائشة كانت في الحبشة يهمونهم تراهم يجيهم وهم مثل الناس لكن هي أسماء بنت يزيد الأنصارية لا تجمعنا جوعا وكذبا فقلنا يا رسول الله حتى الشيء اللي أنت تشتهيه وتقول ما اشتهيه يصير كذب حتى لو كان حياء تجي عند ناس يقولون تفضل وأنت والله ودك بعد بس أنك مستحي تقول لا والله ما اشتهيه وأنت تشتهيه هذه كذبة قال الكذب يكتب حتى الكذيبة تكتب كذيبة نعم حديث أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب رجل من أنصار عن مولاة لهم يقال لها ليلى تحدث عن جدتي وهي أم عمارة بنت كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقربت إليه طعاما فقال لها كلي فقالت إني صائمة فقال إن الملائكة تصلي على الصائم إذا أكل عنده حتى يفرغ نعم حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد الأنصاري عن امرأة يقال لها ليلى عن أم عمارة رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقربنا إليه طعاما فكان بعض من عنده صائما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند الصائم الطعام صلت عليه الملائكة نعم حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا زهير عن ابن محمد الخراساني عن عبد الله بن محمد يعني ابن عقيل بن أبي طالب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمي عمران بن طلحة عن أمي حملة بنت جحش قالت كنت أستحاذ حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت فقلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال وما هي فقلت يا رسول الله إني أستحاذ حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت إنما ثج ثج فقال لها سأمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال لها إنها هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليك. سبحان الله معنا استحاضة 7 سنين متواصلة هذه حيضة كثيرة وشديدة حتى ما ينفع فيها لا اللجام ولا الثوب ولا القطن الكرسف القطن إنما تثج ثجا فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الشريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة جمع الصوري. نعم. عن أمه حملة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إن استحيضت حيضة منكرة شديدة فقال لها احتشي كرسفا قالت إنها شد من ذلك إني أثج ثجا قال تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي غسلا وصلي وصومي 23 و24 وآخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا وآخر المغرب وقدم العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إلي. يقول هنا سأمرك بأمرين. يقول الظاهر أن الأمر الأول إذا كان في علامة تميز الحيض من الاستحاضة والأمر الثاني عند عدم العلامة والجمع أن تجد علامة فتجعل أيام العلامة حيضا وتغتسل مع ذلك في بقية الأيام وتصلي جمعا هذا إذا كان وجد علامة عرفت أن هذا حيض لكن مع ذلك تغتسل في الباقي. نعم. حديث أم فروة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد أخي الحديث اللي قبل إيه؟ فيه اغتسال إيه؟ كل صلاة ليس لك 3 مرات إيه؟ 3 مرات إيه؟ إيه؟ يقول إسناد ضعيف غير أن الشيخ أحمد هنا عبد الملك بن عمر ورواية عن زهير مستقيمة وذكروا فيه. نعم. حديث أم فروة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن أهل بيته عن جدته أم فروة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل عن أفضل الأعمال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها. نعم. تمام. حديث أم كرز رضي الله عنها حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا وسام بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. الآن سبحان الله بيأتينا ملزمة من حديث أبي الدرداء وحديث أبي الدرداء تقدم قبل 7000 حديث بقي منها حديث جاءت هنا في وسط مسند النساء وبعده أم الدرداء زوجته. نعم. ومن حديث أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه حدثنا أبو المغيرة حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني قال حدثنا أبو الأحوص حكيم بن عمير وحبيب بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدع رجل منكم أن يعمل لله 1000 حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فإنها 1000 حسنة فإنه لن يعمل إن شاء الله مثل ذلك في يومه من الذنوب ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا. إن شاء الله أنه لن يذنب في اليوم 1000 ذنب فالحسنات يغلبن السيئات والزائد من الخير يبقى الوافر أن تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تحسب لك 1000 حسنة. كثرة التفريط. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي مريم قال حدثني حميد بن عقبة بن رومان عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله بها الجنة. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح ابن عبيد الله ابن عبيد الحضرمي وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لا تعجزا من الأربع ركعات من أول نهارك أكفك آخرة. أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني بعض المشيخة عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن وفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث: لا أدعهن لشيء. أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن لا أنام إلا على وتر، وسبحة الضحى في الحضر والسفر. هذا مشهور عن أبي هريرة، وفيه راوي اللي فوق السكوني هذا مجهول بعض المشيخة. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر عن ضمر بن حبيب عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. الوصية هذه صدقة من الله، وللمفروض إذا جيت عند الوفاة ما عاد لك شيء خلاص، لأن المال ليس لك الآن، تمهل إلين تبلغ الحلقوم تبدأ توزع، لكن الله عز وجل بفضله تصدق عليك بالثلث، تصدق عليك من مالك بالثلث، وأنت كان لك المال كله لكن الآن ما عاد لك إلا الثلث، والثلث كثير بعد، ولولا أن الله تصدق كان ما عاد يمديك. ها؟ إيه، وبعد عند الموت وكذا وما تصدق بالثلث. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثني أبو بكر عن زيد بن أرطى عن بعض إخواني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزاد فيه. ما يأتي زمان اللي بعد الشر منه، كل شيء ينقص، العلم نقص والخير نقص والصلاة نقصته، إلا الشر هذا يزيد. الله لا يبلغ. نعم. حدثنا أبو جعفر السويدي قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة الدمشقي قال: سمعت يونس بن ميسر عن أبي إدريس عايذ الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. يقول كلمة مكذب بقدر تفرد بها سليمان الدمشقي هذا، ولا يحتمل تفرده، لأنها ليست في درجة العاق ومدمن خمر، هذا عاد كافر اللي كذب القدر. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثني أخ لعدي بن أرطة عن رجل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوة فما أخاف عليكم الأئمة المضلون. مضل، مضل يقتدى به، هذا أخوف شيء، سواء أئمة الدين أو أئمة الدنيا، هذا أخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين، لأن الناس سبحان الله في فطرهم أنهم يتبعون القدوات والمشاهير والأئمة. نعم. حدثنا هيثم بن خالد قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسر بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. الله مستعان، كثرة ما نأتي البهائم من الظلم والتقصير، إذا صح هذا والإثقال عليها. نعم. حدثنا هيثم ما سمعته أنا من هيثم قال: أخبرنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، رأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستأنفه؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيئ لما خلق له. شوف هنا تفسر كلمة مفسر ميسر، هنا مهيئ، كل امرئ يهيئ، لا يجبر لكن يهيئ لما خلق له، علم الله فيه. نعم. حدثنا هيثم وسمعته أنا منه قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الضر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال الذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. نعم. حدثنا هيثم قال أخبرنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم: قم فجهز من ذريتك 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فبكى أصحابه وبكوا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا رؤوسكم، فوالذي نفسي بيده ما أمتي في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، فخفف ذلك عنه. إذا حسبت هذه الأمة مع الأمم كلها تكون كالشعرة البيضاء. الأمة الحقيقية، الموحدين المصلين، يكون كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أما الأمة الوهمية الآن سبع العالم، يقول العالم 7 مليار ومليار ونص كلهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة وهمية. وفي الحديث الآخر إن في أثناء الرسالات يكون في منافقين كثر يكملون العدد، وبين الرسالات يكون في فترات يكملون العدد مع المشركين، مع يأجوج ومأجوج، مع الأمم الثانية. عند ذلك يصير الموحد 1 في 1000، وللصحابة خافوا خوف شديد، 1 في 1000 من يكون هذا؟ نعم. حدثنا هيثم قال حدثنا أبو الربيع عن يونس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا اللي يبلغ حقيقة الإيمان، إذا وصلت إلى درجة علم وعمل، مو بعلم وندم أو كذا، لا خلاص، ما أصابك لا يخطئك، وما أخطأك لا يكون يصيبك. نعم. قال أبو عبد الرحمن حدثنا الهيثم بن خارج عن أبي الربيع بهذه الحديث كلها، إلا أنه أوقف منها حديث: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم. وقال حدثناه أبي عنه مرفوعا. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ملهي عن وهب بن عبد الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. قال: قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي الدرداء. قال: فخرجت لأنادي بها في الناس. قال: فلقيني عمر فقال: ارجع، فإن الناس قد علموا بهذه اتكلوا عليها. فرجعت فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. هذه بعد فيها شتلة. من باللهيعة هو أبو ذر، الحديث ثابت لكن من أبي ذر. نعم. حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا هشيما قال أخبرنا عباد بن راشد المنقري عن الحسن عن الحسن وأبي قلابة أنهما كان جالسين، فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا حتى تفوته فقد أحبط عمله. نعم. حدثنا حسن بن موسى وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. ومسند أبي الدرداء جاء بعد مسند أبي ذر متقدم، وفي هذا الحديث لكن فيه قصة طويلة. الخضراء السماء والغبراء الأرض، والعرب تسمي الأزرق أخضر، مثل قبل قليل يركبون هذا البحر الأخضر لتقارب اللون، الأخضر حول الأزرق خاصة إذا كان في درجة معينة. ما ظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. سبحان الله، صادق مع نفسه مع الناس. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا الرشدين قال حدثني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي أن مخبرا أخبره عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال: سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. حدثنا سليمان بن داود عن أبي داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقيل: ومن يطيق ذلك؟ قال: اقرأ قل هو الله أحد. حدثنا عبد الملك بن عمرو بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم عن ابن نافع عن الحسن بن مسلم عن خاله عطاء بن نافع أنهم دخلوا على أم الدرداء فأخبرتهم أنها سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل شيء في الميزان، قال ابن أبي بكير: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. الخلق الحسن أثقل شيء في الميزان، سبحان الله. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون عن أبي محمد المرائي التميمي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن المرائي. ها. المرائي. نعم. ترى الألف اللي هنا يظهر لنا زائد، هو المرائي نسبة إلى امرؤ القيس. يعد الناسبون بني تميم بيوت المجد أربعة كبارة يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظلة الخيارة ويسقط بينها المرئي لغوا كما أسقطت في الدية الحوارة. هذا من هجاء الشعر بينه المرئي نسبة إلى امرؤ القيس، ومنه البلدة هذه اللي في نجد اسمها مرأة، مرات يسمونها لأنها كانت موطنهم، موطن امرؤ القيس هذول القبيلة من تميم. هذا يوسف بن عبد الله بن سلام صاحب أبي الدرداء يتعلم منه. نعم. قال صحبت أبي الدرداء أتعلم منه، فلما حضره الموت قال آذن الناس بموتي، فآذنت الناس بموته، فجئت وقد ملئ الدار وما سواه. قال فقلت قد آذنت الناس بموتك وقد ملئ الدار وما سواه. قال أخرجوني، فأخرجناه. قال أجلسون، قال فأجلسناه. قال أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. قال أبو الدرداء: أيها الناس، إياكم الالتفات، فإنه لا صلاة للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفريضة. نعم السلام. هذه وصية الموت، والله نعم الوصية. إياكم والالتفات، لا بالقلب ولا بالرأس ولا بال... فإنه لا صلاة للملتفت، إما لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة حسب عادة الالتفات. وإن غلبتم في التطوع لا تغلبوا في الفريضة. وتعودوا على عدم الالتفات بركعتي الوضوء، فإن ركعتي الوضوء رتب الأجر اللي فيها على أنك لا تحدث نفسك. أسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين لا تحدث نفسك فيها، تعود. فإن فعلت ذلك غفر ذنبك، ولن تسأل الله شيء معجل أو مؤخر لا أعطاك إياه، بس لا تحدث نفسك، ما يترك الشيطان شوي شوي. هذا نصيب اختلاس يختلس منك. نعم. حدثنا محمد بن بكر وعبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سالم بن الجعد عن معدن بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: نحن أضعف من ذلك وأعجز. قال: إن الله عز وجل جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. هذا معنى تعديل ثلث القرآن. نعم. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري أن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوا به، وإنه يصير إلى ما جبل عليه. الخلق هنا الدين، يعني لن يتغير عن ما قدر الله له، وإنك لعلى خلق عظيم على دين، يعني الشيء اللي جبل عليه من السعادة والشقاوة لن يستطيع أن يتزحزح عنه، ما تقدر. وأما عاد الخلق المعروف، صحيح إن الخلق الأصلي صعب تغيره، لكن يهذب. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن الجعد عن أبي الدرداء قال: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: من أغضبك؟ فقال: والله لا أعرف فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. الله المستعان. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن سالم بن الجعد عن أم الدرداء قال: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت له: مالك؟ فقال: ما أعرف من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه أن أباه حدثه وقال: حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبي الدرداء رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت: إن أبي الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، أنا أصابت له وضوءه. وفي لفظ آخر: قاء فتوضأ، هنا قاء فأفطر. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو يعقوب يعني إسحاق بن عثمان الكلابي قال سمعت خالد بن الدريك يحدث عن أبي الدرداء يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، ومن صام يوم في سبيل الله بعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها مثل لون الزعفران وريحها مثل المسك يعرفه بها الأولون والآخرون، يقولون فلان عليه طابع الشهداء، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. الله المستعان، هذا فضل القتال في سبيل الله. غبار، سواء غبرت قدماه ودخل غبار في جوفه، والصيام في القتال، والجراحة، والمقاتلة ولو فواق ناقة، كل شيء لاجر. نعم. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان واسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لقد رأيتنا في بعض أسفارنا وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح بن رواح. وقال أبو عامر وعثمان بن حيان وحده. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت أو عن أبي ثابت أن رجلا دخل مسجد دمشق فقال اللهم آنس وحشتي وارحم غربتي وارزقني جليسا حبيبا صالحا، فسمعه أبو الدرداء فقال إن كنت صادقا لأنا أسعد بما قلت منك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمنهم ظالم لنفسه، قال الظالم يؤخذ منه في مقامه ذلك، فذلك الهم والحزن، ومنهم مقتصد قال يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم سابق بالخيرات قال الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله الفضل. هذا الحبيب، هذا الجليس الصالح أبو الدرداء سبحان أجاب الله دعوة هذا الرجل، وأخبره أن الهم اللي جاه تراه يؤخذ منه يعني يكفر عنه. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا بقية قال حدثنا ثابت بن عجلان قال حدثنا القاسم مولى بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق فقال له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله عز وجل إلا كان له صدقة. قال عبد الله قال أبي الأشجعي يعني عن سفيان عن الأعمش عن أبي زياد دخلت مسجد دمشق. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن محمد بن سيرين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء لا تختص ليلة الجمعة بقيام دون ليالي ولا يوم الجمعة بصيام دون الأيام. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن الجعد عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. قال وفساد ذات البين هي الحالة. ونحن نغفل عن هذا الباب من خير، وهو أن نصلح إذا سمعنا بين اثنين بينهم فساد ذات بينهم نصلح بينهم، سواء من الإخوان أو من عامة المسلمين، تراها أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة يعني التطوع. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن الوليد كيف؟ لا أنكر عليه الغرسي، بعض الناس ينكر، يعني إن كنت صاحب رسول الله مفروض ما تشتغل بالدنيا وكذا، فقال لا تعجل علي، أنا ما قصدي الدنيا، قصدي الآخرة، أنه ما يأكل من آدمي ولا طير ولا، تعرف بعض الناس ينكرون أشياء ما يعرفون وجه، ولذلك هو حليم قال لا تعجل علي، اصبر، اسألني وش قصدي من غرس هذا، هل هو مكاثرة في الدنيا ولا لي قصد ثاني. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي. لا لا إيه لا لا كل هذا ما تثبت، كلها ما تثبت، ولا تخص ليلة الجمعة ولا يوم الجمعة ما يخص بشيء، كلها ما تثبت. ها كيف؟ إيه كل هذا ما يثبت. الصفة مخصوصة وحديث العباس أنك تصلي وتقرأ كذا كل هذا ما تثبت، كذلك صلاة التسابيح أي صلاة يعني مخالفة لطريقة الصلاة المعروفة إن فيه جادة الناس عليها، فأي صلاة يعني كذا ولا ذكر يعني فيها سند صحيح أو تواتر الصحابة على عملها هذه تكون من الشواذ. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع من رجل حديثا لا يشتهي أن يذكر عنه فهو أمانة وإن لم يستكتم. حتى لو ما قالك ترى سر، إذا كان تدري أنه ما يشتهي أن يذكر عنه خلاص أمانة، ما أثقل أمانة. صحيح. الحديث الأخير. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الأعمش عن ذكوان عن رجل عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. هذه بشرى الحياة الدنيا وفي الآخرة. باقي واجد، باقي 30 صفحة. أنت شندك؟ لا هذا عنوان، هذا ما أدري من حاضر. لا باقي 30 صفحة. إيه لا باقي أبو الدرداء وأم الدرداء نسوة أخريات. إيه عند الرجل اللي لم تزل به أمه يتزوج حتى تزوج، هذا ما أخذنا. آخر شيء يراه المسلم أو ترى له. صلى الله وسلم على عبد الرسول.